أما في الصلاة فلا، إلا في النافلة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يكرر في صلاة الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى طلع الفجر. وأما في صلاة الفرائض فلا. ينكر على أئمه وقال: هل عندكم دليل على هذا ولا لا؟ لكن ليس معنى إنكار على الأئمة أنك إذا سلمت وقفت قائمة وقلت: أيها الإمام الضار، ما هذا العمل؟ أتريد هذا أو لا؟ عجيب. لا، لكن تأتي بلطف وتقول: جزاك الله خير. العبادة التوقيفية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الفريضة والنافلة. ففي النافلة جلس يكرر: إن تعلموا بين عبادك، جعل يكررها إلى الصباح. وفي الفريضة ما علمنا أنهم كانوا يكررون الآية، فهل عندك دليل؟ أنا أحب أن أكرر الآية المهمة، مثل قول الله عز وجل في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. أود أن أكررها في صلاة الجمعة لأنها تقرأ، لكن أهاب أن أكرر، نعم أهاب أن أفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يكرر الآية لأنها يعني تدعو إلى البكاء، فيكررها ويكررها حتى يبكي ويبكي الناس ويبكي الناس، وهذا لا أعلمه واردا. نعم. شيخنا بارك الله فيك، إذا قال صحيح ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة. نعم صحيح، نقول صدقت صدقت، ولكن الفريضة الصحابة كلهم يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا عنه هذا، فلو كان يسن في الفريضة ففعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريعا للأمة. أفهمت الآن الفرق؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.